بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على الحيض وعلى باب الحيض. والحيض في اللغة بمعنى السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، فهو دم طبيعة وجبلة وليس مرضا يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. واعلم أن الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة أنواع: حيض واستحاضة ونفاس. فأما الحيض فهو دم الطبيعة والجبلة الذي يعتاد الأنثى ويصيب الأنثى في أوقات معلومة، وله ثلاث علامات، أعني دم الحيض. العلامة الأولى أنه أسود من حيث اللون، والعلامة الثانية أنه منتن يعني رائحته كريهة، والعلامة الثانية أنه غليظ وثخين. النوع الثاني من الدماء الذي تصيب المرأة الاستحاضة، والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. ودم الاستحاضة كدم الجروح، فالفرق بينه وبين دم الحيض من ثلاثة أوجه: أولا أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، ثانيا أن دم الحيض منتن الرائحة بخلاف دم الاستحاضة، وثالثا أن دم الحيض ثخين بخلاف دم الاستحاضة فإنه رقيق. النوع الثالث من أنواع الدماء التي تصيب المرأة النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه طلق. فالدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه طلق، هذا هو دم النفاس. وكل نوع من هذه الدماء الحيض والاستحاضة والنفاس له حكم. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، فلا يحد بسن، خلافا لمن قال من الفقهاء إن دم الحيض محدود من حيث السن، فلا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، فما تراه الأنثى قبل 9 فليس بحيض حتى لو وجدت فيه أوصاف الحيض، وما تراه بعد 50 فليس بحيض حتى لو كانت فيه أوصاف الحيض. فالذي مشى عليه المؤلف هنا أن الحيض لا يحد بالسن، فما تراه الأنثى فإن الأصل أنه يكون حيضا، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى وجد الأذى وجد الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك أيضا لا حد لقدره، فقد تحيض المرأة يوما وليلة، وقد تحيض 3، وقد تحيض 10 إلى غير ذلك، لأنه لم يحد بسن، لم يحد بقدر معين. لكن الغالب أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. كذلك أيضا لا حد لتكرره، فقد يتكرر على القول الراجح في الشهر أكثر من مرة، وقد يكون بين الطهر والطهر أسبوعا، فقد ترى المرأة الحيض ثم تطهر منه وبعد أسبوع يأتيها حيض آخر، فإنه يعتبر حيضا إذا وجدت فيه أوصاف الحيض. يقول المؤلف رحمه الله: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فالمستحاضة هي التي استمر خروج الدم معها بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرا. وحكم المستحاضة حكم الطاهرات في كل شيء، إلا أنها يلزمها أن تعصب على فرجها شيئا يمنع وصول الدم، فإنها تتحفظ بما يمنع وصول الدم إلى ثيابها، وإلا فإنها تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، أن تجلس عادتها. وهذا في المستحاضة المعتادة، لأن المستحاضة على نوعين: النوع الأول مستحاضة مبتدأة، والنوع الثاني مستحاضة معتادة. فأما النوع الأول وهو المستحاضة المبتدأة فهي التي ابتدأها الدم، كأنثى مثلا بلغت ولها 13 سنة، لما خرج منها الدم أول ما خرج أطبق عليها، استمر الدم عليها شهرا كاملا، فماذا تصنع في هذه الحال؟ نقول ليس لها عادة، ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، فتنظر في هذا الدم الذي خرج منها، فإن كان فيه أوصاف الحيض حكمت بأنه حيض، وإن لم يكن فيه أوصاف الحيض حكمت بأنه استحاضة. فمثلا لو أن هذا الدم الذي نزل معها وجدت أنه في بعض الأيام يكون أسود منتن ثخين فتجعله حيضا، وما سوى ذلك يكون استحاضة، فتغتسل بعد هذا الدم السابق وتصوم وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. إذا لم يكن لها تمييز، يعني هذه المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز، قالت أنا لا أميز الدم على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد، فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتنظر مثلا إلى عادة أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها فتعتد بذلك. هذا ما يتعلق بالمستحاضة المبتدأة. إذن المستحاضة المبتدأة ترجع أولا إلى التمييز، ثم إذا لم يكن لها تمييز ترجع إلى غالب عادة نسائها. أما النوع الثاني من المستحاضة فهي المستحاضة المعتادة، يعني التي كان لها عادة سابقة. مثاله: امرأة تتحيض كل شهر 6 أيام، كل شهر 6 أيام من أوله، وعادتها مضطردة، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم، لما نزل دم الحيض أطبق عليها الدم، فماذا تصنع؟ نقول ترجع إلى عادتها، فتجلس 6 أيام من أول كل شهر، وما زاد على 6 أيام فإنها تعتبره استحاضة، فتغتسل وتصوم وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. فإن لم يكن لها عادة بأن كانت تحيض سابقا لكن قالت أنا ليس لي عادة مضطردة، تارة أتحيض في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره، فحينئذ تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي التمييز، فنقول ميزي بين دم الحيض وبين غيره، فإن كان هذا الدم الذي أصابك فيه أوصاف الحيض أسود منتن ثخين فهو حيض، وإن كان أحمر رقيق ليس له رائحة أو كدم الجروح فهو استحاضة. فإن قالت ليس لي عادة سابقة ولا أستطيع التمييز، فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها. هذا هو الحكم في المستحاضة. إذن المستحاضة إن كانت مبتدأة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإلى غالب عادة النساء. وأما إذا كانت المستحاضة معتادة فترجع إلى عادتها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة فترجع إلى الثاني وهو التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإلى غالب عادة النساء. بقي كلام على مسألة النفاس. النفاس من التنفس، والنفاس هو الدم الذي يخرج من الأنثى عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو 3 ومعه طلق. ولا يثبت النفاس للمرأة إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. فلو أن امرأة حملت فوضعت لشهرين أو لشهرين ونصف فإن هذا الدم لا يعتبر نفاسا. لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، بأن وضعت مثلا ما تبين فيه الرأس واليدان والرجلان وما أشبه ذلك. أما لو وضعت قطعة لحم أو مضغة غير مخلقة فإنه لا يعتبر نفاسا. واعلم أنه لا يخلق الجنين إلا بعد 80، لأنه كما جاء في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مضغة مثل ذلك، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، نطفة ثم علقة ثم مضغة. وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، فلا يتصور أن يتخلق الجنين إلا بعد 80 يوما، والغالب أنه إذا تم له 90 يوما فإنه يتخلق. وعلى هذا فما تسقطه المرأة من حمل قطع لحم غير مخلقة أو نحو ذلك فإن هذا لا يثبت له حكم النفاس. والنفاس لا حد لأقله، فقد تطهر المرأة من نفاسها في 10 أيام أو في 20 يوما أو في 30 يوما. أما أكثر مدة النفاس فالمشهور عند جمهور العلماء أنه لا يزيد على 40 يوما. لحديث أم سلمة كانت المرأة تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ولكن قد يزيد على ذلك أياما يسيرة. وعلى هذا نقول المرأة النفساء تجلس 40 يوما، وما زاد على 40 فإن وافق عادتها فهو حيض، وإن لم يوافق عادتها فهو استحاضة. المرأة النفساء تجلس 40 يوما، إذا تم لها 40 يوما ولا زال الدم يخرج نقول إن وافق هذا الدم عادة لها حكمنا بأنه حيض، وإن لم يوافق عادة لها فإنه يكون استحاضة، تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. هذا ما يتعلق بباب الحيض. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ومعنى فليصلي يعني فليدعو. أما شرعا فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة أعظم أركان الإسلام وآكدها بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام وآكدها بعد الشهادتين. ومما يدل على أهمية الصلاة وعظمها، أولا أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل بلا واسطة، وثانيا أنها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في أول ما فرضت 50 صلاة، فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام التخفيف من الله عز وجل فخففت، فكانت 5 بالفعل و50 في الميزان. وثالثا أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة، ليلة الإسراء والمعراج. رابعا أنها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مكان يصل إليه البشر. خامسا أنها عن الصلاة لا يوجد شيء من أركان الإسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة، فجميع أركان الإسلام لو تركها الإنسان لا يخرج بها من الملة إلا الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهي الفاصل بين الحد بين الإسلام وبين الكفر كما سيأتي. والصلاة كما تقدم ركن من أركان الإسلام، بل هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد دل على وجوبها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وأما من ترك الصلاة فإن تركها جحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وأما إذا تركها تهاونا وكسلا، بمعنى قال: أنا أقر بوجوب الصلاة ولكنه تهاون وتكاسل ولم يصلي، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الراجح أنه يكفر بذلك، لأن القرآن والسنة صريحان في كفره. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال عز وجل: لا يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وأما السنة فمنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام بمن ترك الصلاة. وإذا تبين بذلك أن تارك الصلاة أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، فإنه تجري عليه أحكام المرتدين، تجري عليه أحكام الردة وأحكام المرتدين. فمن ذلك، يعني من الأحكام المترتبة على كفره إذا ترك الصلاة، يترتب عليه على كفره وردته أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أما الأحكام الدنيوية فمنها أولا انفساخ نكاحه، انفساخ نكاحه، وأنه لا يجوز أن يزوج، وإذا زوج بمرأة فإن نكاحه منها ينفسخ إذا انقضت عدتها. قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثانيا من الأحكام أنه لا يحل له دخول مكة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أيضا أنه إذا مات فإنه لا يرث ولا يورث، أنه إذا مات فإنه لا يورث، وإذا كان حيا ومات له قريب فإنه لا يرثه لاختلاف الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومنها أيضا أنه إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر له حفرة في البرية، لأجل أن لا يتأذى أهله بمشاهدته، ولأجل أن لا يتأذى الناس برائحته. ومن الأحكام أيضا أنها لا تحل ذكاته، فلو ذكى تارك الصلاة فما يذبحه وما يذكيه يعتبر ميتة، لأنه ليس أهلا للذكاة. فانظر لو أن يهوديا أو نصرانيا ذبح بهيمة لحلت، ولو ذبحها تارك الصلاة لم تحل. هذه بعض الأحكام التي تترتب على ترك الصلاة. أما الأحكام الأخروية فإنه يحشر يوم القيامة والعياذ بالله مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصلاة يوما عند أصحابه، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، فيحشر والعياذ بالله مع أئمة الكفر. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه إن ترك الصلاة من أجل الرئاسة فقد شابه فرعون فيحشر معه، وإن ترك الصلاة من أجل الوزارة فقد شابه هامان، فقد شابه قارون فيحشر معه، فقد شابه هامان فيحشر معه، وإن تركها من أجل المال فقد شابه قارون فيحشر معه، وإن تركها من أجل التجارة والانشغال بالدنيا فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه. ومتى تاب من ترك الصلاة وأناب إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى برحمته وعفوه يقبل توبته، بل إذا صدق في توبته بدل الله تعالى سيئاته حسنات. يقول المؤلف رحمه الله: شروط الصلاة. الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن، فهنا أربعة أشياء: شروط واجب وأركان وواجبات وسنن. ما الفرق بين الشروط والأركان؟ نقول: الشروط والأركان بينهما فروق. منها أولا أن الشروط تتقدم الصلاة، أن الشروط تتقدم الصلاة، فمثلا قبل أن تصلي لابد أن تكون متطهرا، لابد أن تكون ساترا لعورتك، لابد أن تكون متوجها للقبلة، فهي تسبق الصلاة وتتقدم عليها. بخلاف الأركان فالأركان في جوف الصلاة. ثانيا أن شروط الصلاة يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخره، بخلاف الأركان فكل ركن من أركان الصلاة ينقضي بانقضائه. فمثلا الطهارة من شروط الصلاة، يشترط أن يكون الإنسان متطهرا متخليا عن النجاسة من أول الصلاة إلى آخرها. أما الركن فإذا انقضى من الركن انتهى، فأنت إذا ركعت ورفعت انتهى الركوع، تأتي للسجود وهكذا. بخلاف الشروط فإنها مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها. ثالثا من الفروق بين الشروط والأركان أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، يعني هي التي تتركب منها الصلاة. أما الشروط فالغالب أنها أمور معنوية لا تدرك بالحس. الطهارة أمر معنوي، إزالة النجاسة أمر معنوي، استقبال القبلة أمر معنوي. بخلاف أركان الصلاة فالركوع انحناء لله وتعظيم له، السجود أمر محسوس، القيام أمر محسوس. هذه هي الفروق بين الشروط والأركان. ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الجواب الركن والواجب يشتركان ويفترقان. فيشترك الركن والواجب في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. فمن تعمد مثلا أن يترك الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، أو يترك السجود فإن صلاته تبطل. وكذلك أيضا من تعمد أن يترك الواجب، لو تعمد أن يترك التسبيح والركوع أو التسبيح في السجود أو التسميع أو التشهد فإن صلاته تبطل. فيتفق الركن والواجب في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. يفترقان في أن الركن لا يجبر، لا بد من الإتيان به، وأما الواجب إذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يجبره بسجود السهو. إذن الركن والواجب يفترقان في حال النسيان أو السهو. إذا ترك الركن نسيانا فلا بد من الإتيان به، لا يسقط عنه، لا بد أن يأتي به. وأما الواجب فإذا تركه نسيانا جبر ذلك بسجود السهو. مثال ذلك إنسان مثلا يصلي وكبر، قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم نسي وهوى إلى السجود، ترك الركوع. إذا ذكر يجب أن يرجع ويأتي بالركوع. فإن قدر أنه لم يذكر إلا في الركعة الثانية فالأولى تكون لاغية وتقوم الثانية مقامها. أما بالنسبة للواجب فلو ترك الواجب نسيانا جبره بسجود السهو. فمثلا لو كان يصلي وركع ونسي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم فإنه يجبره بسجود السهو. أما بالنسبة للفرق بين الواجبات والسنن فالأمر ظاهر أن السنة إن أتى بها أثيب عليها وإن لم يأتي بها فصلاته صحيحة. يقول تقدم أن الطهارة من شروطها، يعني من شروط صحة الصلاة، للآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ومن شروطها دخول الوقت، دخول الوقت يعني أن يوقع الصلاة في الوقت. فالصلاة لا تصح قبل وقتها بحال من الأحوال، ولا تصح بعد وقتها إلا لعذر. فمن صلى قبل الوقت فإن صلاته لا تصح حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، ومن صلى بعد الوقت أيضا لم تصح صلاته ولم تقبل منه إلا أن يكون معذورا كما سيأتي. يقول دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. دام الأصل في الوقت قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر. ومن السنة أن جبريل عليه السلام أما الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. فمن أوقع الصلاة فيما بين هذين الوقتين فقد أداها في الوقت. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إلى زالت الشمس، وزوال الشمس هو ميلها إلى جهة الغرب عن كبد السماء. قال: وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن وقت الظهر من زوال الشمس، وذلك أن الشمس تطلع من المشرق فترتفع حتى تتعامد، تكون عمودية. حينئذ إذا زالت الشمس جهة الغرب، حينئذ يكون فيء الزوال، فيدخل وقت صلاة الظهر. إلى متى يستمر؟ يقول: ما لم، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس. ووقت صلاة المغرب يعني من غروب الشمس ما لم يغب الشفق، يعني الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه الأوقات الخمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والعصر لها وقتان، صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. فإذا قال قائل: كيف نعرف اصفرار الشمس؟ نقول يعني الغالب أن اصفرار الشمس يكون ما بين دخول وقت العصر إلى غروب الشمس. فأنت اقسم ما بين دخول العصر، دخول وقت العصر، إلى دخول وقت المغرب. فلو فرض مثلا أن وقت العصر يدخل الساعة الثالثة، الساعة الثالثة، ووقت المغرب يدخل الساعة السادسة، فبعد ساعة ونصف يكون اصفرار الشمس. فالغالب أن اصفرار الشمس يكون في نصف الوقت من دخول العصر إلى غروب الشمس. يقول المؤلف رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يدرك بإدراك ركعة، والمراد بالركعة الركعة الكاملة بركوعها، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها. نعم، لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عليه السلام أما الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. بل قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإذا أخرها عن وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة. الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر لا تقبل حتى لو صلى ألف مرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأخير الصلاة عن وقتها أمر ليس عليه أمر الله، عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. أما إذا كان الإنسان معذورا بنوم أو نسيان فمتى ذكر صلى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. استثنى المؤلف رحمه الله: أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر. يعني إذا أخر الصلاة للجمع، فلو أراد أن يجمع بين الظهرين أخر الظهر ليصليها مع العصر، أو أخر المغرب ليصليها مع العشاء، فهذا لا بأس به. لكن لا بد أن يبيت في نيته التأخير، يعني الذي يدخل عليه الوقت وهو ممن يحل له الجمع، لا بد إما أن يصلي أول الوقت وإما أن ينوي الجمع. أما أن يطلق هكذا فلا يجوز. يقول: لا، إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وما تحتاج إلى الجمع لسبب أسباب، يقول: لسفر أو مطر أو مرض أو نحوها، فإنه يجوز له الجمع. فالسفر المسافر يجوز له الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، فقد كان إذا زالت إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وصلىها مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. فكل من يباح له الجمع فإنه يخير بين أن يجمع جمع تقديم أو أن يجمع جمع تأخير، يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. فإن استويا بأن قال الأمر في حقي سواء، أو قدم أو أؤخر، فأيما أولى؟ نقول حسب القواعد، يعني هو الأصل أنه يفعل ما هو الأرفق من تقديم أو تأخير، لكن إذا قال الأمر عندي سيان فهل الأفضل أن يقدم ليبادر أو الأفضل أن يؤخر؟ الجواب كل له ميزة، لكن بحسب القواعد الفقهية التأخير أولى من حيث القياس الفقهي، التأخير أولى. لماذا؟ نقول لأن غايته أنه أخر الصلاة الأولى إلى الثانية لعذر، أما التقديم فهو على خلاف القياس الفقهي، ووجه ذلك أن فعل الصلاة قبل دخول وقتها لا يصح، الأصل أنه لا يصح، فأنت مثلا لو صليت الظهر قبل الوقت لم يصح، لكن لو صليت الظهر بعد الوقت لعذر فإن الصلاة صحيحة. فالمهم أن الأصل أنه يخير بين التقديم وبين التأخير، فإن رأى أن يقدم ليبادر لا بأس، إن رأى أن يؤخر لا بأس، لكن إذا قال قائل أيما أقعد فقهيا؟ نقول التأخير أولى، وسبب ذلك أن غايته أنك تؤخر الأولى إلى الثانية لعذر، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر صحيح ومقبول، بخلاف جمع التقديم فإنك تقدم الصلاة وتفعلها قبل وقتها، وفعل الصلاة قبل دخول وقتها الأصل أنه لا يصح. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها. استثنى المؤلف رحمه الله مسألتين، الأصل أن كل صلاة تفعل في أول الوقت إلا العشاء مطلقا، يعني في صيف أو شتاء إذا لم يشق، وإلا الظهر عند الشداد الحر. إذا جميع الصلوات الأفضل أن يصليها وأن يفعلها في أول الوقت، في أول الوقت إلا صلاتين، الصلاة الأولى العشاء مطلقا ما لم يشق على المأمومين، وقولنا مطلقا يعني في صيف أو شتاء، والثاني صلاة الظهر عند الشداد الحر، عند الشداد الحر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما العشاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها إلى ثلث الليل الأول، وقال لأصحابه إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن الأفضل في الصلوات أن تقدم وأن تفعل في أول الوقت إلا صلاتين، صلاة العشاء مطلقا ما لم يكن مشقة، وصلاة الظهر عند اشتداد الحر. ولا يعني كونه يفعل الصلاة في أول وقتها أن يفعلها عند دخول الوقت مباشرة، لا، قال العلماء رحمهم الله وتحصل فضيلة التقديم والمبادرة في أول الوقت بالتأهب لها عند دخول الوقت، تحصل فضيلة التعجيل، الأفضل في الصلاة أن يعجلها، قالوا تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها عند دخول الوقت. فمثلا إنسان لما أذن المؤذن شرع في الوضوء ثم بعد فراغ من الوضوء صلى السنة الراتبة ولم يصلي الفريضة إلا بعد نصف ساعة، هذا يقال أجل، لأنه تأهب لها بعد دخول الوقت، وليس كما يفهمه بعض العامة أن التعجيل أن تصليها من حين دخول الوقت، لا، لأن الصلاة لها سنة راتبة ويحتاج الإنسان إلى الوضوء. ولهذا نقول تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت. نتوقف على هذا القدر أو نكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. نعم، بالنسبة للمستحاضة يسأل عن النفس. النفس لو انقطع الدم عنها، لو انقطع الدم عنها قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. يعني إذا رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، ثم بعد ذلك لو قدر أن عاودها الدم فهذا الدم إن وافق عادة لها فهو حيض، وإن لم يوافق عادة لها فإنه يكون استحاضة. مثال ذلك امرأة ولدت ونفست وخرج منها الدم، وبعد مرور وبعد مضي 20 يوما، لما مضى عليها نحو 20 يوما طهرت من هذا الدم وانقطع عنها، فاغتسلت وصلت، ثم بعد 5 أيام نزل معها الدم، ما حكم هذا الدم النازل؟ نقول هذا الدم الذي نزل منها إن كان موافقا لعادة فهو عادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادتها فإنه يكون استحاضة، فإن يكون استحاضة. والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات. طيب، يقول ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ الجواب تأخير الصلاة عن وقتها تقدم أنه محرم ومن كبائر الذنوب، بل بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه يكفر بذلك، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يرى أن الذي يتعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه يكفر بذلك، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، فلا فرق عنده في كفره بين أن يترك صلاة واحدة أو أن يترك صلاتين. يقول ما حكم التأخير، يعني هل الأفضل، تسأل الأفضل في الصلاة أن في صلاة الجماعة أن تقدم أو تؤخر؟ الجواب أن الإنسان يراعي في ذلك حال جماعته. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وضعت توقيتا يخدم الإمام ويخدم أيضا المأمومين، بأن يكون بين الأذان والإقامة نحو 20 دقيقة في بعض الأوقات و 15 دقيقة في بعض الأوقات، فالإنسان يتقيد بهذا ما لم يؤثر الجماعة التأخير قليلا أو التقديم قليلا. إذا أخروا 5 دقائق أو قدموا 5 دقائق مما لا يكون فيه حرج أو ضرر على البقية فلا حرج في ذلك. وأهم شيء في الموضوع هو انضباط الإمام. بعض الأئمة قد يأتي في يوم من الأيام فيتأخر عن المأمومين تأخرا فاحشا، تكون عادته أنه يقيم بعد ربع ساعة فيجلس إلى نصف ساعة، وأحيانا يغرر بالناس فيبكر ويفوت على الناس صلاة الجماعة. فالواجب على الإمام أن يكون منضبطا قدر المستطاع، وإذا قدر أنه خشي التأخر أو تأخر فليتصل على المؤذن أو من يكون في المسجد ويقول لهم صلوا، أو يعطيهم قاعدة عامة ويقول إذا تأخرت عن الإقامة 5 دقائق 7 دقائق وانتظروا فحينئذ يصلون ولا يعني يكونوا يحبسوا الناس، لا يحبسوا الناس في هذه المسألة. هذا ما تيسر الإجابة عنه في هذا اليوم، ونعتذر لوجود شغل طارئ، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إجابة بقية الأسئلة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل أملنا في رضا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.